قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثالثة: ولما كان الطلاق على ضربين بائن ورجعي، وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن. لا شك أن الطلاق ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي. والطلاق البائن أيضا يقسم أقساما، فمن النساء من تبين بطلقة واحدة وتحرم بالثلاث، وهي الزوجة التي لم يدخل بها زوجها، عقد عليها ولم يحصل مسيس، فهذه تبين منه بطلقة واحدة، ولو طلقها ثلاثا فإنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأيضا يحصل بذلك أيضا الوضع كما سيأتي. وأما المرأة المدخول بها فإنها تبين بالطلقة الثالثة، ولذلك على المسلم إذا طلق أن يطلق طلقة واحدة، وإن كان ولا بد فليطلق طلقتين. الله تعالى يقول مخاطبا النبي: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ويقول في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولما كان الطلاق على ضربين بائن ورجعي، وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي، وجب أن يكون في هذا الجنس بابان. لا شك أن الأحكام تختلف، فالمطلقة طلاق الرجعية لزوجها الحق، لا يحتاج الأمر إلى أن ترضى، وسيأتي الكلام فيما لو راجعها وهي لم تعلم وتزوجت غيره. إذن المطلقة طلاق الرجعية لزوجها أن يردها ما دامت في العدة رضيت أو أبت، وسواء علمت أو لم تعلم، لأن الله تعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: الباب الأول في أحكام الرجعة بالطلاق الرجعي. الباب الثاني في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي. وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة بالطلاق الرجعي. هذا أمر لا خلاف فيه، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. إذن الرجعة مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. هذا بالنسبة لغير المدخول بها، لكن المدخول بها التي تطلق طلاقا رجعيا وتعتد، يقول الله سبحانه وتعالى فيها، يبين الله سبحانه وتعالى أن لزوجها الرد: وبعولتهن أحق بردهن. كان يقول: وكيف يكون الرد؟ أن يقول: رددت زوجتي، كما في هذه الآية، وبعولتهن أحق بردهن. وقوله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا أيضا إنما يكون في الرجعة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذن هذا نص في كتاب الله عز وجل على أن للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وأنه لا خيار لها في ذلك، وأنه لا حاجة لرضاها في هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلق عبد الله بن عمر زوجته، فجاء والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ويسأله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أي لعمر، مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليتركها، فإن شاء أمسك فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن الرجعة مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء كما ذكر المؤلف. إذن دليل ثبوت ومشروعية الرجعة الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، وهو بلا شك أقوى الأدلة. قال: وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها. لا شك ما دامت في العدة، أما إذا خرجت من العدة فتغير الأمر، يحتاج الأمر إلى أن يكون خاطبا من الخاطبين، وإذا كان ذلك فلا بد من ولي، ولا بد من صداء، ولا بد من رضا الزوجة أيضا، إذا تغيرت الحال. لكنه في حالة عدتها يملك ذلك ولا شك. لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. انظر الله سبحانه وتعالى قدم لذلك بقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، يعني وهذا هو خير. الله سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى بين في سورة الطلاق ورغب أيضا بقوله سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن يختلف الأمر بالنسبة للتي لم يدخل بها الزوج، لأن هذه لا عدة لها فلا يملك الرجعة، ومن هنا لو طلقها طلقة واحدة بانت منه فكان خاطبا من الخطاب. قال: وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له. ما معنى تقدم المسيس؟ هو الذي قلنا الدخول، لكن لو طلق المرأة قبل الدخول يا حينئذ طلقة واحدة تبينها منه فليس له الرجع عليها. لماذا؟ لأنه لا عدة لها، والمرأة إنما تراجع في العدة ولا عدة هنا، إذن هنا لا مراجعة. إن طلقها طلقة واحدة فإنه في هذه الحالة يتقدم خاطبا من الخطاب، وإن طلقها ثلاثا فإنها تحرم عليه ولا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال تعالى: فإن طلقها، يعني بعد الاثنتين أي الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا يشمل الطلاق ثلاثا قبل الدخول، وأيضا بالنسبة للمرأة المدخول بها والتي طلقت ثلاثا. فلننتبه لهذا أيها الإخوة ولنحرص على مثل هذه الأمور. قال: واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد. الآن بما تحصل الرجعة؟ أولا هناك قول وهناك نية كما هو معلوم، ولا شك أن هذه معتبرة في أحكام الشريعة، لكن النية ليست شرطا في كل الأمور، فالنية إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات، فكل عبادة ربما تلتبس بعادة حينئذ لا بد فيها من النية، لأن هذا يصوم طاعة لله، وهذا يمسك عن الطعام من أجل الحمية، هذا يصلي لله سبحانه وتعالى، وهذا يصلي للرياء ولغرض من الأغراض، فشتان بينهما. إذا لا بد من وجود نية إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ليتبين من يعبد الله سبحانه وتعالى بنية صادقة، وبين من يرائي في عبادته. ومن هنا جاء الفرق بين المؤمنين وبين المنافقين. الله سبحانه وتعالى يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذا بين سبحانه وتعالى بأنهم في الدرك الأسفل من النار. إذن لنعلم أيها الإخوة أهمية النية. كذلك شرعت أيضا النية لتمييز العبادات بعضها عن بعض، فهناك عبادة واجبة وهناك عبادة تفعلها تطوعا، فكيف تميز؟ لا بد من وجود هذه النية. إذن النية ليست شرطا في كل الأعمال. هنا بالنسبة للرجعة، لا شك أن الإنسان لو قال قد راجعت زوجتي، فإنه بذلك ماذا؟ أو رددت زوجتي أو راجعت امرأتي، فإنه في هذه الحال، أو ارتجعت امرأتي، فإنه بلا شك هذه هي الرجعة. هل يحتاج الأمر إلى شاهدين؟ أيضا فيه خلاف بين العلماء. هل الوطء وحده كاف في ذلك؟ بمعنى لو لم يشهد ولو لم يقل راجعت زوجتي فجاء معها، هل يكفي ذلك؟ هذه مسائل فيها خلاف، نبينها إن شاء الله إن بقي وقت، وإن لم يبقى فسنعود إليها في درس الغد إن شاء الله. قال: واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد، واختلفوا. يعني العلماء مجمعون على أن الرجعة تحصل بالإشهاد وبالقول، هذا هو أكملها ولا خلاف فيه. فلو أن رجلا جاء إلى اثنين من إخوانه فقال: أشهدكما أو اشهدا بأنني راجعت زوجتي أو استرجعت زوجتي أو أنني رددت زوجتي، هذا حصل فيه الإشهاد وحصل أيضا فيه ماذا؟ حصل فيه القول. فهل القول شرط وهل الإشهاد شرط؟ لا شك أن الإشهاد جاء في سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهل الإشهاد شرط؟ هل هو واجب أو أنه مستحب؟ قال: واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط، وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء. قال المصنف رحمه الله: فأما الإشهاد فذهب مالك إلى أنه مستحب، وذهب الشافعي إلى أنه واجب. فذهب مالك وأبو حنيفة وأيضا الشافعي في قول، وأحمد في رواية لأنه مستحب، إذن هذا هو مذهب الجمهور. إذن الحنفية قولا واحدا والمالكية قولا واحدا، وهو قول للشافعية، وليس كما ذكر المؤلف، يفهم من كلام أن الشافعية ليس لهم إلا قول واحد، وهي أيضا رواية عند الحنابلة. إذن نسمي هؤلاء الجمهور، الجمهور يذهبون إلى أن الإشهاد مستحب وليس بواجب، وفي هذا أيضا تيسير بحمد الله. نعم. قال: وذهب الشافعي إلى أنه واجب، وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر، وذلك أن ظاهر قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم يقتضي الوجوب، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق. العلماء الذين قالوا بالإشهاد قالوا لأن الإشهاد تتأكد فيه الرجعة، وله أيها الإخوة فوائد، ونحن نعلم أن هذه الشريعة الإسلامية دائما هي حريصة على أمور المؤمنين، ولذلك نجد أنه في حالة الرهن إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لماذا؟ الله وجهنا إلى هذا الأمر حتى لا تضيع الحقوق بين الناس. فالكتاب بعض الناس ربما لو قيل له: اكتب لي يا أخي ورقة بهذا الحق اللي عليك، ربما تحمر، يحمر ويصفر وتنتفخ، هذا حق يا أخي الله أمر به، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وفي هذا توثيق، وأيضا كما أن فيه مصلحة لصاحب الحق فيه مصلحة لك أيضا أنت أيها المدين. لماذا؟ لأنه ربما تخترمك المنية فتموت فيضيع حق هذا الإنسان، فتموت وفي عنقك دين لحق مسلم فردت فيه، فلماذا تغضب من ذلك؟ والله تعالى أمرك بذلك حرصا على حق أخيك المسلم، وصيانة لك من أن تقع في معصية من معاصي الله. إذن ولماذا شرع الرهن؟ لتوثيق حقوق الناس. قال: وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق. إذن التي القصد من الإشهاد. ولذلك سيمر بكم مسألة: لو أن رجلا راجع امرأته وهي لا تعلم، قد يكون الإنسان غائب وهذا يحصل وحصل، لو أن إنسانا راجع امرأته طلقها فراجعها في العدة وأشهد على ذلك، ثم بعد ذلك انتهت عدتها، المرأة لم تعلم بذلك، فتقدم لها أحد الخاطبين فتم العقد له وتزوجها، ثم جاء صاحب الحق الأول يطالب بحق، هذه سيأتي الكلام عنها أيضا واختلاف العلماء فيها، فهل تطلق من الثاني ويعتبر العقد فاسدا وترد للأول وهذا هو القول الأرجح، أو أنها تبقى للثاني؟ هذا سيأتي الكلام عنه. إذن أيها الإخوة، أمر الإشهاد له فائدة عظيمة، لأن الإنسان إذا أشهد في هذا المقام يحمي نفسه وزوجته من الوقوع في أمر هو لا يرغب ولا أيضا تريده زوجته. إذن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا إلا بما فيه الخير، ولا يلزم من أن الله تعالى بقوله وأشهد ذوي عدل منكم أن الأمر يدل على الوجوب، لا، أنا أميل رأي الآخرين الذين يقولون بأن الأمر ليس للوجوب. نعم. قال: وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد، أكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب، وأما اختلاف فيما تكون به الرجعة فإن قوما قالوا لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط، وبه قال الشافعي، وقال قوم تكون رجعتها بالوطء، وقال قوم تكون بالوطء وهم الحنفية والمالكية والحنابل، لكنهم اختلفوا في هذا الأمر، هم اتفقوا من حيث الجملة، يعني قالوا تحصل بالوطء، لكن الحنفية والحنابلة في جانب والمالكية في جانب آخر. المالكية اشترطوا أيضا مع الوطء النية أنه نوى أن يردها، والحنفية والحنابلة قالوا هو أصلا لم يطأها إلا ويقصد بذلك الرجعة، فذلك كافي، يعني وقوع ذلك الفعل دليل على أنه يريد ماذا؟ الإنسان إذا توضأ وجاء إلى المسجد لا يحتاج لأن يقول نويت أن أصلي الظهر والعصر، لا، هو أصلا جاء لماذا؟ ليؤدي هذه الصلاة. وقال قوم تكون رجعتها بالوطء، وهؤلاء انقسموا قسمين. من هم هؤلاء الأكثر؟ كما قلنا الحنفية والمالكية والحنابلة. فقال قوم لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة. المالكية قالوا نحن معكم أيها الحنفية والحنابلة بأن الوطء كاف في هذا الأمر، فلو أن إنسانا طلق امرأته ثم قدم إليها فوطئ، يعني جامعها، فإنها بذلك تكون رجعة، لكن لا بد من وجود شرط، هذا الشرط هو أن ينوي بذلك الرجعة. والحنفية والحنابلة قالوا ذلك أمر لا يحتاج، هو أصلا لماذا وطئها؟ إنما وطئها لأنها زوجته، إذن كونه يعتبرها زوجة ذلك لا يتحقق إلا بماذا؟ بأن الأمر لا يحتاج إلى نية، لأن الفعل عنده يتنزل منزلة القول مع النية، وهو قول مالك رحمه الله. وأما أبو حنيفة وأحمد فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية. فأما الشافعي فقاس وأنا أيضا أميل إلى هذا الرأي، لأن فيه تيسيرا على الناس، وكثير من الناس لا يدركون مثل هذه الأمور ولا يقفون على أسرار هذه الشريعة وما فيها من أحكام وغيرها، وكثيرا ما يقع الناس بمثل ذلك، فوجود مثل ذلك فيه تيسير على الناس وتخفيف عنهم، وإن كان حقيقة ينبغي لمن يجهل حكم من الأحكام ألا يتسرع بالقيام به إلا بعد أن يسأل، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بأمور يجهل أيضا حكم الله فيها. وأما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح، وقال قد أمر الله بالإشهاد ولا يكون الإشهاد إلا على القول. الحقيقة أنا أرى فرقا كبيرا بينهما، لأن النكاح يختلف، هذه امرأة سيعقد عليها وهو لا يعرفها ولا تعرفه، ولذلك تحتاج إلى ولي وإلى صداق وإلى رضا أيضا كل من الطرفين، ولا بد من الإشهاد. ثم أيضا ورد فيها نص لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، أما هذه زوجته هي في حكم زوجته، ولذلك يقول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لماذا وضع الله سبحانه وتعالى هذه العدة وترك هذه المدة الطويلة ليعطي الزوج فرصة ليفكر ويراجع نفسه؟ فكثيرا ما يندم الأزواج على مثل ذلك، فلو لم تكن هذه العدة لكان قد فرط وفاته الأمر ولا يستطيع رده، وبخاصة لو طلقها طلاقا ثلاثا. قال وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية محللة الوطء عنده قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة وعلى المظاهرة. المولى منها هو أنه لو أن إنسانا أقسم ألا يطأ امرأته مدة وأكثرها 4 أشهر، فإذا انتهت هذه المدة هل نقول تعال وأشهد ولا تطأ أو أن مجرد الوطء يرفع الإشكال؟ الجواب لو وطي أنت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني انتظار، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا إلى الوط فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا لا يحتاج إلى إشهاد. كذلك بالنسبة للمظاهرة أيضا، لو أن إنسانا قال امرأتي علي كظهر أمي أو أنت علي حرام كظهري إلى غير ذلك، حينئذ الأمر لا يحتاج. تعليل المؤلف له وجه من النظر، فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية محللة الوطي عنده قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة. كل ليس مذهب أبي حنيفة بل معه أحمد وكثير من العلماء، إذن هو رأي كثير من العلماء، يعني ليس قولا نادرا ولا شاذا، بل هو قول له وجه من النظر. ولأن الملك لم ينفصل عنده، ولذلك كان التوارث بينهما. وعند مالك رحمه الله أن وطر، يعني بين الآن أن هذه المرأة الله تعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن، إذن هو له حق عليها. ولماذا ثبت هذا الحق؟ لأنها في حكم الزوجة. إذن هذا الأمر الآخر أنها ترثه ويرثها، إذن وهذا إنما يكون بين الزوجين، إذن هي في حكم الزوجة. ولذلك سيأتي الكلام أيضا، سنرجح أيضا مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة في مسألة أخرى، وهي رواية عن أحمد معه في قضية أنها تتزين. قال وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية محللة الوطي عنده قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة. هذا تكلمنا عنه وبينا المراد بالأولى، وذكرنا الآية التي وردت في ذلك. فالمولى هو يعني الذي يولي من امرأته أن يقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يطأها فترة من الزمن، فهناك حد ينتهي إليه ألا وهو 4 أشهر. فإذا انتهت تلك المدة وعاد ليفي بأن يرجع فيطأ زوجته فقد انتهى ذلك الأمر، وإن لم يفعل فإنه يطالب بذلك، فإن لم يفعل أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلقت زوجته. لماذا؟ لما في ذلك من الضرر الذي يلحقه، وسيأتي باب خاص إن شاء الله ندرس فيه أحكام الإيلاء. ولأن الملك لم ينفصل عنده، ولذلك كان التوارث بينهما. وعند مالك أن وطأ الرجعية حرام حتى يرتجعها، فلابد عنده من النية، فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة. قال واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. المطلقة الرجعية هي التي يجوز لزوجها في أي وقت من الأوقات أن يردها إليه فتصبح زوجة كما كانت، فله أن يقول راجعت زوجتي أو ارتجعت زوجتي أو رددت زوجتي، وله أن يشهد على ذلك ولو لم يحصل. فمن العلماء من يرى أن مجرد الوطء كاف ودليل على الرجعة حتى وإن لم ينوي ذلك. هذه الزوجة التي طلقها زوجها تكون رجعية ما دامت في عدتها، فإذا كانت في العدة فله أن يرتجعها متى شاء ولا يتطلب ذلك رضاها، فسواء رضيت أو لم ترضى، ولا يحتاج أيضا إلى أن يعلمها بذلك فله ذلك. وسيأتي الكلام في من استرجع زوجته ولم تعلم بذلك. نعم. فقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها. يعني هذه المطلقة طلاقا رجعية هل تعامل بمثابة الأجنبية أو أنها في حكم الزوجة؟ فله أن يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها، ولها أيضا أن تتزين له وتواكله وتشاربه، أو أنه ينقطع عنها وليس له أن يفعل شيئا من ذلك حتى يردها إليه. العلماء مختلفون في هذا الأمر. فقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها. إذا مذهب مالك في هذه المسألة فيه نوع من التشديد، لأنه يرى ألا يقال، وهناك غاية مقصودة من هذه العدة بأن يتذكر الزوج ما بينه وبين تلك الزوجة، فلعله يراجع نفسه ويفكر في الأمر مليا فيحدث ما لم يكن حدث وقت الطلاق، فبذلك تتوق نفسه إلى الرجعة إلى زوجته. ولربما أن هذه الزوجة ذات أولاد، ولو حصل الطلاق الذي تتلوه الفرقة وبعد كل واحد منهما عن الآخر، لا شك أن ذلك سيترك أثرا غير محمود بالنسبة للأولاد، ولذلك يلجأ إلى الطلاق عندما تنسد المسالك، وإن كان ذلك مما أباحه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له. هذا القول الذي مضى عن الإمام مالك هي رواية للإمام أحمد، لكن الرواية الأقوى والأظهر هي التي ستأتي مع الإمام أبي حنيفة، والذي سيذكر المؤلف كلامه. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها. وهذا هو الذي يتناسب معنى العدة، لأن هذه العدة وضعت لتكون فرصة للزوج ليفكر، فكونها تتزين له وتتشوف أو تتشرف إليه، بمعنى تتطلع له وتقابله وتظهر لها محاسنها، فإن ذلك ربما يساعد على أن يفكر في رجعتها إليه. نعم. قال: لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها. تتزين بمعنى تلبس ملابس الزينة، بأن تكتحل، بأن تبدي بعض ما يحتاج إلى إبدائه، كمثل أطراف الأصابع التي فيها الخضاب، كذلك العينان فيها الكحل. بعضهم يرى كالإمام أحمد أن له أن يسافر بها في الرواية الأخرى ويخلو بها، وله أن يطأها. إذن هذا حقيقة في نظرنا هو الأقرب من الحكمة من وجود هذه العدة في طلاق الرجعية، إذ الغرض منها كما أشار الله سبحانه وتعالى بقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وتتطيب له وتتشوف وتبدي البنان والكحل، وبه قال يعني الثوري البنان هي أطراف الأصابع، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال وبه قال الثوري وأبو يوسف والأوزاعي، وهو أيضا المذهب القوي، وهي الرواية القوية في مذهب الإمام أحمد. قال وكلهم قالوا لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله، يعني قصد هؤلاء قول المؤلف كلهم قالوا لا تدخل، قصده ألا يفاجئها. وأنتم تعلمون أن من آداب أيضا العلاقات الزوجية أن الزوج إذا قدم إلى أهله من سفر ألا يفاجئهم بذلك، بل يمهد لذلك، لأنه ربما يجدهم على حالة لا تتناسب. فإذا كان الزوج الذي يقدم من سفر أو يأتي من مكان بعيد ينبغي أن يكون أهله على علم بذلك ومعرفة لكي يتهيأ له، وقد أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بامرأة طلقت وهي تنتظر من زوجها لعله يردها، وأيضا ربما تزول أسباب الخلاف والفرقة فيعيدها الزوج إلى عصمته. وكلهم قالوا لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله، أن تعلم بدخوله بأن تكون هناك علامات كأن يتنحنح أو يشير أو يقدمه أحد بأن يذكر بأن فلانا سيأتي، أو ربما كما ذكر المؤلف قرع النعال، وهذا قرع النعال عند من يرى أنها تحتاج إلى أن تحجب نفسها عنه. قال إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. قال المصنف رحمه الله النعل يعني عندما يطأ الإنسان على الأرض يظهر صوت النعل يسمى خفق. قال واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ثم يراجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة فتتزوج إذا انقضت عدتها. هذا قد يحصل من زوج غائب ومن غير غائب، لأن المرأة ربما لا تكون في البيت الذي يعيش فيه زوجها فيراجعها الزوج وهي لا تعلم، لأن علمها ليس شرطا ورضاها ليس شرطا أيضا، فربما يراجعها وتمضي الأيام ويغفل أو يوصي أحدا بأن ينبهها فلا يصل الخبر. فإذا ما انتهت عدتها وتقدم لها خاطب من الخطاب فرضي بها به أولياؤها فتزوجت به، أو ربما أنه تم العقد ولم يدخل بها، إذن فما الحكم في هذه المسألة؟ هذه مسألة هذه امرأة كانت قد طلقت طلاقا رجعيا وهي في حالة عدتها، أحق الناس بها إنما هو زوجها لقول الله تعالى وبعولتهن أرد أو بعولتهن أحق بردهن، كذلك أيضا زوجها قد ردها إلى عصمته فأصبحت زوجة له كما كانت قبل الطلاق، ثم تنتقل فتتزوج بآخر، فما الحكم في هذه المسألة؟ هل تزوجها بالآخر يغير الحكم عن أصله، أو أنها ترجع ولا بد إلى زوجها الأول، أو أن هناك فرقا بين أن يدخل بها الزوج الثاني أو لا يدخل؟ هذا كله ذكره العلماء، فأكثر العلماء على أنها ترد إلى زوجها الأول، ولا فرق عند هؤلاء بين أن يكون الزوج الثاني قد دخل بها أو لم يدخل، فإنها ترد إليه بحال بأي حال من الأحوال. ويعتبرون أن الزوج أن الزواج الثاني فاسدا وأن الزواج الأول هو الصحيح وهو الثابت، ثم يقولون ما الفرق بينها وبين امرأة متزوجة يتزوجها آخر؟ نعم قد يكون، نعم الفرق بينهما فيما يتعلق بالأحكام، لأنه لو أن امرأة كانت متزوجة بشخص فتزوجت آخر هذه لا شك أنها تعتبر زانية، وأيضا الذي يتزوجها إن علم يطبق عليهم ما يطبق على الزاني. لكن هذه إذا لم تعلم هي بأن زوجها قد ارتجعها ولم يعلم الزوج فإن الحالة تختلف. إذن المسألة هنا إذا قدر أن ما ذكر المؤلف قد وقع، ثم جاء زوجها الأول وأثبت بالبينة أنه قد استرجعها، فما الحكم؟ هل ترد إليه ويبطل زواج الثاني ويلغى؟ هناك أمور قد تتعلق بذلك، ما يتعلق بالمهر من الآخر، هذه ربما لم يعرض لها المؤلف، لكن نحن يهمنا ما يتعلق بالحكم هنا. إذن ما الحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، هذا سيأتي حديث صحيح، وهذا يقع بالنسبة للأولياء. يعني نفرض أن امرأة لها وليان متساويان، فقام أحدهما فزوجها، ثم زوجها الولي الآخر وهو لا يعلم بزواج الآخر ولم يعلم المتقدم منهما، فما الحكم؟ هي هذه تدخل ضمن هذه المسألة، أو هذه التي انتهت عدتها. ومثلها كذلك مسألة المفقود التي مرت بنا قبل دروس بعيدة جدا التي تحدثنا عنها. لو أن امرأة فقد زوجها فغاب عنها مدة، فإن العلماء يضربون له المدة المعروفة والذي تكون غالب حياته الهلاك، ثم بعد ذلك تقدر مدة العدة، ثم بعد أن تتزوج يأتي زوجها. وقد عرفنا تلكم القصة التي حصلت في زمن عمر رضي الله عنه في قصة الأنصاري الذي خرج ليصلي صلاة العشاء في المسجد فلم يعد إلى أهله، ومضت الأيام فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه، فمضت 4 سنوات، ثم بعد ذلك اعتدت زوجته وتزوجت بآخر، وإذا بالرجل يأتي بعد ذلك فيعاتبه عمر رضي الله عنه، يتزوج الرجل المرأة فتكون في عنقه ثم يدعها وراء ظهره ويتركها، فيذكر قصته الغريبة لعمر رضي الله عنه بأنه خرج إلى المسجد فالتقطه جماعة من الجن فذهبوا به إلى أماكنهم، وظل عندهم مدة طويلة حتى حصل بينهم حرب، بينهم وبين آخرين من الجن حصلت بينهم الحرب، فانتصر الفريق الآخر عليهم، وكان الفريق الذين حاربوهم من المسلمين أي من مسلم الجن، فأسروا عددا من أولئك الأقوام، وكان من بينهم هذا الرجل الأنصاري، فاستغربوا وجوده بينهم لأنهم أخذوه واستخدموه خادما لهم، فسألوه عن حاجته فطلب أن يرد إلى أهله في المدينة فوضعوه في الحرة، فكان في النهار لا يرى شيئا إلا ذلكم العصوف الذي يراه، وفي الليل يسمع الأصوات. فرجع فلما جاء إلى عمر رضي الله عنه خيره عمر رضي الله عنه بين أن يرد إليه زوجته أو أن يأخذ المهر، فاختار أن يأخذ المهر لأنه وجد أنها قد تزوجت وحبلت من الآخر. هذا فيما يتعلق بالمفقود. المسألة التي معنا شبيهة بها وإن اختلفت من بعض الوجوه. قال: فذهب مالك رحمه الله إلى أنها للذي عقد عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل، هذا قوله في الموطأ، وبه قال الأوزاعي والليث. يعني مالك يرى في هذه الرواية أنها للذي عقد عليها أي على الثاني، ووجهة هذا القول يعني وجهة هذا القول أن كل منهما عقد على هذه المرأة، كل منهما استحقها بعقد، وكان أحدهما أولى من الآخر لوجود مزية قائمة ألا وهي الدخول، فهذا قد دخل بها. إذن الإمام مالك رحمه الله كما ترون في هذه الرواية التي أوردها في موطئه والتي حكي أنه رجع عنها، ولكن بعض أصحابه يرون أنه لم يرجع عنها لأنه أقرها وأثبتها في موطئه الذي يقرأ كما قالوا إلى يوم القيامة. إذن هي موجودة في هذا الكتاب. إذن هذا هو رأي الإمام مالك. وجهة هؤلاء أن كل من الزوج الأول والثاني قد حصل على عقد، وإن كان الثاني قد عقل عليها عقدا يختلف عن الأول، لكن الظاهر أنه عقد عليها عقدا صحيحا، وإن كان في الباطن تختلف الحالة. ولذلك قال الإمام مالك تبقى عند الأول دخل بها ولم يدخل، لأن هذا عنده مزية. قال فذهب مالك إلى أنها للذي عقد عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل. هذا قوله في الموطأ، وبه قال الأوزاعي والليث. وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن القول الأول، وأنه قال الأول أولى بها إلا ندخل الثاني. من هو ابن القاسم؟ هذا لا شك أنه من أخص تلاميذ الإمام مالك، هو من أخص تلاميذ الإمام مالك، وهو أعرفهم بحال الإمام مالك، بل هو الذي نقل عنه ما جاء في مسائل الموطأ، فإنه هو الذي كان يسأل الإمام مالك عن مسائل فيجيب عليها، وإذا لم تكن هناك مسائل أجاب عليها الإمام مالك فإن ابن القاسم كان يجيب عنها، وهي المسجلة المسطرة في مدونة الإمام مالك التي كتبها الإمام سحنون من المالكية. قال وبالقول الأول قال المدنيون من أصحابه، قالوا ولم يرجع عنه لأنه أثبته في موطئه إلى يوم مات وهو يقرأ عليه، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن قالوا إلى أن توفي الإمام مالك وهو موجود، وما دام هذا الكتاب موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن بقي هذا الموطأ، فهي أيضا ستظل فيه إذا بقي هذا الكتاب محفوظا. قال وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عنه مالك في الموطأ. هذا روي عن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، وسيأتي أن عمر له رأي آخر يتفق مع الرواية الأخرى عن الإمام مالك، وهي رواية للإمام أحمد أيضا. قال وأما الشافعي والكوفيون وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا، وهو الصحيح من مذهب أحمد أيضا، نعم، وقالوا زوجها الأول الذي ارتجعها أحق بها. إذن الإمام مالك له روايتان، الرواية الأولى أنها للثاني منهما مطلقا دخل بها أو لم يدخل، الرواية الثانية عن الإمام مالك التفريق بين أن يدخل بها الزوج الثاني أو لا يدخل، فإن دخل بها فهي زوجته، وإن لم يدخل فإنها ترد للأول. بهذه الرواية يلتقي مع الإمام أحمد في رواية، وهي أيضا رواية عن عمر بن الخطاب. القول قول جمهور العلماء أنها ترد إلى الزوج الأول، وأن زواج الثاني منها يعتبر زواجا غير صحيح، لأنه تزوج امرأة في عصمة زوج، فلا يجوز ذلك، بل يعتبر العقد فاسدا وترد إلى الأول، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي، وهو الصحيح من مذهب أحمد. فقالوا زوجها الأول الذي ارتجعها أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل، وبه قال داود وأبو ثور، وهو مروي عن علي وهو الأبين، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وهو الأبين. وقد روي عن عمر. لماذا كان ذلك هو الأبين؟ لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ما يؤيد هذا الرأي. ولا شك أنه إذا حصل خلاف ووجدنا دليلا من كتاب الله عز وجل فنقف عند ذلك الدليل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نعدل عنهما إلى قول أي إنسان كائنا من كان، فإن هؤلاء الأئمة مهما بلغوا الغاية من العلم ومن الفضل فليسوا أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نقدم أقوالهم أو قول أحد منهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الرد إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا وبعد موته عليه الصلاة والسلام إنما يكون الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولقد حفظ الله سبحانه وتعالى لنا هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك أيضا عني علماء هذه الأمة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدونوها في كتب مسطورة ونقحوها وبينوا الصحيح منها والضعيف واستخلصوها ووضعوا علم الجرح والتعديل، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يقدم، ومن ذلك الحديث الذي جاء في هذه المسألة. قال: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة: إن الزوج الذي ارتجعها مخير بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها بما كان أصدقها. وحجة مالك في الرواية الأولى ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. ما رواه ابن وهب في مصنفه، فهناك مصنف يعرف بمصنف ابن وهب، وابن وهب من أصحاب مالك. عن سعيد بن المسيب أنه قال: ابن شهاب هو الإمام الزهري أحد التابعين الذين عنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وكل إليه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أن يبدأ بتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعني بذلك ونهض بهذه المهمة عند أوائل بداية تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سعيد بن المسيب فهو أحد أئمة التابعين جهابذة العلم الذين عرفوا بعلمهم بغزارة علمهم وصلاحهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى، وهو الذي حكي عنه أنه قال: مضى 40 عاما لم تفتني صلاة الجماعة، يعني كان أمضى من عمره حتى بعد أن أدرك الحياة 40 عاما لم تفته صلاة جماعة، و30 عاما مضت عليه لم يؤذن المؤذن إلا وهو في داخل المسجد. فهل قمنا أيها الإخوة بشيء من ذلك؟ هذا أحد التابعين، فما بالكم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى ثم يراجعها فيكتمها. أولا نقف عند هذه العبارات: مضت السنة. ما المراد بالسنة؟ هل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي سنة غيره؟ الظاهر أن المراد بذلك سنة عمر بن الخطاب، ولا يعتبر ذلك خطأ في التعبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن المراد هنا هي سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قد روي ذلك عنه من عدة وجوه أنه هو الذي قال ذلك القول. ذكر ذلك سعيد بن منصور في سننه المعروفة المطبوعة. قال: مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى. يكتمها يعني يخفي عنها الرجعة، والأولى ألا يكتمها ذلك حتى لا يحصل ما قد لا يعني ما لا يحمد. فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره. يعني حتى تحل يعني تحل لغيره، تنتهي عدتها فتصبح قد بانت بينونة صغرى من زوجها، فيصبح زوجها الذي طلقها خاطبا من الخطاب ليس له حق ومزية على غيره، فإن الحق الثابت له والمزية التي اختص بها إنما كانت حين كانت زوجته في العدة، أما وقد انتهت عدتها فأصبح أجنبيا عنها كغيره من الأجانب له أن يتقدم إليها فيخطبها ويتزوجها بنكاح جديد لا بد من ولي ومن شاهدين ومن صداق ومن رضاها. قال فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره، أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها. وقد قيل إن هذا الحديث إنما يروى عن ابن شهاب فقط. وحجة الفريق الأول أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة. أجمع العلماء على أن استرجاع الزوج زوجته صحيحة، علمت الزوجة أو لم تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن. إذن ما دام الحق للزوج لا يحتاج لأن يأخذ رضا المرأة. وقوله سبحانه وتعالى في المطلقة الرجعية فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول. قال وحجة الفريق الأول أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة، بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج، وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدا. لا شك كلام المؤلف هو الصحيح، وهذا هو التعليل الذي ذهب إليه العلماء أي الجمهور. قالوا هذه المعتدة أصلا في حكم الزوجة، وعندما ردها إليه أصبحت زوجة له لا تختلف عن غيرها، فزواج غيره بها هو زواج فاسد غير صحيح. وإذا كان قد تزوج امرأة في عصمة زوج فذلك غير جائز، فيرد الأمر إلى الصواب. نعم. قال فإن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول، وهو الأظهر إن شاء الله. ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما. وفي رواية أيما امرأة زوجها وليان، وهذا مر بنا في أوائل النكاح. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وكذلك الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه الكبرى والحاكم وصححه، وهو حديث صحيح وحجة. وأما السماع فقد ثبت من سمرة ابن جندب رضي الله عنه. إذن السماع ثابت والحديث صحيح. ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. يعني لو كان عند إنسان سلعة فباعها على اثنين فإن الأول أحق بها كما في هذا الحديث. وهذا مع الأسف يحصل في هذا الزمان، أن يأتي إنسان فيشتري من إنسان سلعة من السلع أو بيتا من بيوته بمبلغ ما ويتفق معه ويلتزم له، ثم يأتي آخر فيزيد على الأول فيطمع فيظفر بالثاني ويترك الأول. قد لا يكون عند المشتري الأول وثيقة أو شهود يثبتون ذلك، لكن قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فإذا غابت شهادة الناس فهناك علام الغيوب من لا تخفى عليه خافية، من يعلم السر ويخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن قد تخفى أمور على الناس لكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، وبذلك تظهر أيها الإخوة مكانة ومزية هذه الشريعة الإسلامية عن القانون الذي أصبح يتحاكم به كثير من المسلمين في بلادهم. هذا القانون الذي وضعه أعداء الإسلام ونشروه بين أمة المسلمين فأصبحوا يحكمونه في كثير من قضاياهم وأمورهم، ويرجعون إليه في محاكماتهم وفي كثير من شؤون حياتهم، ونسوا أن ذلك إنما هو من عصارة أفكار الناس بل من زبد أفكارهم، وأن هذه الشريعة الإسلامية الخالدة إنما أنزلها علام الغيوب الذي يعلم بما تصلح به أحوال الناس وما تستقيم به أمورهم. نقف هنا أيضا، بقي أيضا ما يتعلق بهذه المسألة. الآن هذا الذي ذكره المؤلف فيما إذا أثبت الزوج الأول بينة، بمعنى جاء بشاهدين بأنه قد استرجع زوجته، لكن إذا لم تكن بينة، إذا لم تكن معه بينة في ذلك، فانتهت العدة وتزوج آخر لا اعتبار بدعواه، إلا أن يوافقه أحدهما بأن تقول الزوجة نعم قد استرجعني، أو أيضا يقره الزوج الجديد على ذلك فإنه يحصل بذلك. أيضا لو قدر أن الزوجة تزوجت بآخر وهي تعلم بأن زوجها الأول قد استرجعها فتعتبر زانية ويقام عليها حد الزنا، وإن كان الزوج الثاني يعلم بذلك وواطأها على ذلك وافقها فإنه يقام أيضا عليهما الحد لأنهما زانيان. كيف يجوز لامرأة أن تتزوج وهي في عصمة زوج، وكيف يجوز لآخر أن يتزوج امرأة وهي أيضا متزوجة بغيره؟ ونسمع في هذا الزمان من وجود نماذج من النساء تتزوج بزوج وتنقلب وتتزوج بآخر فتجد أنها لا عدد من الأزواج. هذا لا يوجد بحمد الله في هذه البلاد التي تطبق شريعة الله الخالدة، والتي ترون أنها ترفل بكثير من النعيم، من رغد العيش، من السعادة، من الاطمئنان، من الاستقرار. لا نقول ذلك نحن قولا وادعاء، لكن الإخوة الذين جاءوا من كل فج عميق فطافوا في كثير من هذه البلاد ورأوا ما رأوا في مواسم الحج وفي حالة تنقلاتهم في كل الأمور، لا شك أن ذلك خير شاهد على ذلك. وكما قيل ليس الخبر كالعيان، قد يتكلم الإنسان بكلام ويعطي وصفا دقيقا لأمر من الأمور، لكن عندما تأتي وتشاهد الأمر على حقيقته وترى ذلك ظاهرا بينا فلا شك أن ذلك أبلغ وأوقع في النفوس. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أيها الإخوة على تحكيم شرع الله. ولا ننسى أيضا أيها الإخوة أن ندعو بالخير والصلاح أيضا لمن قاموا بتطبيق هذه الشريعة، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أيضا من يحافظ على شريعة الله ويطبقها لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 يوما. لا شك أن من يقوم برعاية شريعة الله ويحافظ عليها ويحفظها ويطبقها على من هم تحت رعايته، لا شك أنه سينال الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويستحق أيضا الدعاء والثناء من المؤمنين أيضا، لأن هذا هو واجب جميع المسلمين.